ها ولمفترس به استعمالا آخران استعمالان آخران أحدهما أن تلحق آخره ألفا فلا تلحقه في إذن الله من أوله. طيب لحظة كده لما أقول يا ولدي يا كلمة يا زيدا يا زيدا لو قلت يا زيد يا زيد يا زيد هذا منادى على مفرد مبنى على الضم في محل نصب. إذا كيف تفرق بين المنادى الحقيقي الأصلي وبين المنادى اللي هو المستغاث به؟ قلنا تأتي باللام صح ولا لا؟ طيب إذا لم تأتي باللام الألف هذه تنوب عن اللام، فعندما تقول يا زيدا إذا تستغيث برجل اسمه زيد. فهمت يا ولادي؟ يبقى حذفت اللام المفتوحة وعوض عنها الألف. طيب يبقى يا زيدا أصلها يا زيد فهو منادى مبني على الضم المقدر منع مضور الفتحة، الفتحة دي التي جاء بها لمناسبة الألف اللي بيسموها ألف ألف المستغاث به، ألف الاستغاثة يعني. فلما يقول يا زيدا هذه ألف الاستغاثة، كأنك قلت يا لزيد حذفت اللام عوض عنها ألف يسمى ألف الاستغاثة. كما زي ما عندنا لام المستغاث به تحذف اللام تنوب عنها الألف. واضح؟ يقرأ يا ابن. والثاني ألا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى فتقول على ذلك يا زيد لعمر يا زيد يا زيد لعمر. طيب كيف عرفت أن هذا أسلوب استغاثة؟ ها كيف عرفنا؟ لأن في مستغاث له صح ولا لا؟ ما احنا قلنا أركان الاستغاثة ثلاثة، حرف النداء يا، بعد كده مستغاث به مستغاث له. المستغاث به مجرور بلام مفتوحة، والمستغاث له مجرور بلام ايه؟ فإذا قلت يا زيد لعمر لو لم تقل لعمر يبقى أصبح ده منادى يا زيد أقبل، ده علم مفرد. لكن عندما أقول يا زيد لعمر هذه نداء استغاث، لكن حذفت اللام وحذفت الألف. واضح يا ولدي؟ وعند هذا يجرى عليه مجرى المنادى العادي، يعني إذا كان مفرد يبنى على الضم، وإذا كان مضاف يبنى منصوب بالفتح. تقول مثلا في المثال الثاني يا عبد الله لزيد، فعبد منادى منصوب لأنه مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. كمل يا ابن يقرأ. المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه، فالأول بقول الشاعر يرفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. والثاني فقول المتنبي وحر قلباه ممن قلبه شبه ومن بجسمي وحالي عنده سقط. طيب إذن هذا درس جديد اسمه باب النسبة. النسبة يعني من الند، وفي الحديث ليس منا من لطم الايه الخدود. فالشخص إذا كان له صديق عزيز عليه ومات هذا الصديق فيناديه، ده اسمه منادى المتفجع عليه. واضح يا ابني؟ يبقى في منادى حقيقي أقول يا رجل أو يا زيد، ده اسمه منادى يعني هو واحد يسمعني أمامي. لكن لو شخص ميت هرد علي؟ ردوا علي يا أولادي؟ مش هرد عليه. أو يقول إيه في النداء ده يقول وا أهوا ده وادي فقط ينادى بها للنتبة. النتبة يعني داء المتفجع عليه هو الشخص الميت الذي فقدته أو المتوجع منه. تقول ورأساه وظهراه يعني بتتوجع من ألم. واضح يا أولادي؟ يسمى النداء النتبة. يبقى النتبة هو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. هل هذا واضح؟ أيمكن أن نحذف وا في مكانها دياء؟ إذا أقول يا عمر، وهذه من خصوصية الياء، فممكن تنوب مناب واء في الندبة. يقول الشيخ المندوب هو المنادى المتفجع عليه كقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. حديث مع ألف إيه ولدي؟ ألف إيه؟ الندبة. معناه الندبة يعني بينادى شخص ميت. فهمت الندبة يعني؟ لكن لو قال يا عمر يبقى شخص حي ولا ميت؟ أيوة حي قدامه يا عمر، يقول لك نعم. لكن لما يقول يا عمر معناه ميت ولا حي؟ أهو ده اسمه نداء الندبة. فهمت ولد ولا؟ فلما تعرف يا يقول يا حرف نداء، ده تستعمل الندبة اللي يدل على ذلك اللي هي الألف، ألف الندبة دي. فيا حرف نداء وندبة، تقول حرف نداء وندبة. وعمر منادى مندوب مبني على الضم المقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة المأتي بها لأجل الألف اللي هي اسم ألف الندبة يعني. لكن لو قلت يا عمر يبقى مبني على الضم الظاهر، لكن يا عمر مبني على الضم المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل. المحل مش محل السودان واللب، المحل يعني الحرف الأخير انشغل لمجيء الألف، فده اسمه نداء النطبة يعني. طيب الثاني اللي هو المتوجع منه: وحر قلباه ممن قلبه شدم. وحر قلباه، يقول وحر قلبي، وحر قلبي. لو قال وحر قلبي إيه اللي جعله يقول وحر قلباه؟ هذه يسموه ألف الندبة دي. بس ألف الندبة تفيد أنه يتوجع من شيء، صاحبنا ولا؟ لكن لما يقول وحر قلبي ده يبقى منادى مضاف، فلا تأتي و، لا تأتي ما قلت وحر قلبي، لا. إذا كان مضاف يبقى هنا، هنا لا تدخله النطبة. لكن هو شوف قلب الياء جعلها ألف عشان النطبة، إن هو نداء المتفجع المتوجع منه. ما أنا هقول لحظات في الإعراب حال اللغة، يقول وحر قلباه، أراد وحر قلبي بياء المتكلم ويلحق به ألف النطبة. وكان من حقه أن يقول وحر قلبياه فيفتح ياء المتكلم، إلا أنه حذف هذه الياء تخلصا من التقاء الساكنين، ولهذه هاء السكت. طيب نعرف معنى البيت الأول ونعرف إن شاء الله إن صلوا على الحبيب. الشاعر يتوجع من ألم في قلبه، يقول وحر قلباه ممن قلبه شبم، يعني بارد. يعني يقول هذه المحبوبة التي أحبها قلبها بارد، يعني لا تشعر بشوقه إليها ولا بمحبته لها، ولا تكابد ما يكابده من ألم وفراق لها. فيقول وحر قلبه مما قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. كل هذا يشكو يعني من محبة أو من حب الإنسانة هي لا تشعر به يعني. فالشعر يقول وحر قلباه، وحر أصلا قلبي، فوا ده حرف نداء وندبة، وبعدين حر ده منادى مندوب، لازم تقول مندوب، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. حر مضاف وقلبي مضاف إليه. مجرور بكسرة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، المناسبة اللي هي الألف يعني. لأن الألف دي لما طلبنا الياء ألف عشان تسمى ألف الندبة، ورحض قلباه، ولهذا اسمها السكت عشان نقف عليه يعني، فطلبت ياء ألف ودي اسمها ألف الندبة، فأصبح قلبي مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة، يعني الفتحة اللي هي تناسب الألف اللي اسمها ألف الندبة يعني. إذن الشيخ رحمه الله أتى بمثال للمتفجع عليه ومثال للمتوجع منه. إذا نسيت هذا أو ذاك اعتبر أنك شخص صديق مات، فإذا نادته يعني ناديت عليه وهو ميت تقول وا عمر. طيب إذا توجعت من شيء تقول وا رأساه أو وا ظهراه، يعني تتوجع من شيء يؤلمك، هذا اسم نداء. يقول ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا وا وهي الغالبة والمختصة به، ويا وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. يعني شوف يا ولدي لما تقول يا عمر يا عمر، عندما تقول يا عمر أصبح ليس في لبس، معناه بإسناد شخص ميت، صح ولا لا؟ لكن لا قلت يا عمر هنا لا يجوز. ليه؟ يعني إذا قصدت شخص ميت وقلت يا عمر هيلتبس الأمر على السامع، هل تنادي شخصا ها أمامك ولا تنادي شخص ميت؟ هنا يلتبس الأمر. يلا نقول اللي بعده. وحكمه حكم المنادى، فتقول وزيد بالضم وعبد الله بالنصب ولكن أنت تحق آخر. يعني يقول حكم المنادى هنا، لما قل وزيد كأنك قلت يا نوح بالضبط، فإذا كان علما مفردا يبقى مبني على الضم، طب وإذا كان مضاف يبقى منصوب. يعني يقول حكم منادى النتبة ده حكم منادى العادي، إذا كان مفردا يبنى على الضم وإذا كان مضافا ينصب، هذا كلامه. يعني فتقول يا وزيد، يبقى زيد منادى، يبقى وا حرف نتبة وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب وا عبد الله، لما تقول وا عبد الله يعني عندك نادي شخص على شخص بس ميت، يعني يبقى وا حرف نداء ونتبة وعبد منادى منصوب ولفظ الجلالة مضاف إليه. هو يقول حكم نداء. يعني يقول ولك إلحاق الهاء في الوقف، يعني ممكن تقول وا زيدا، يعني عندما تقف تأتي بالهاء تسمى هاء السكت. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عينت والضهر كده من الهاء صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا. الله الله